بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعاون على البر والتقوى. هذا الباب نظير ما قبله من الأبواب التي نوعها رحمه الله تعالى في الترغيب في الخير والتعاون على نشره، فأورد بابا في من دعا إلى هدى، وبابا في من سن في الإسلام سنة حسنة، وبابا في الأمر المعروف، وهنا بابا في التعاون على البر والتقوى. وكل هذه الأبواب تدور حول معنى متقارب، ولهذا الآية الأولى في هذا الباب تقدمت معنا قريبا في أحد الأبواب الماضية، لكن كل هذا من حرص المصنف ونصحه وعنايته رحمه الله تعالى بالخير ونشره وبثه والترغيب في ذلك، فنوع الأبواب رحمه الله حثا على الخير علما به ودعوة إليه وتعاونا على القيام به. قال: باب التعاون على البر والتقوى. البر والتقوى إذا جمع يراد بالبر ما أمر به العبد، والتقوى ما نهي عنه، كما جاء عن ابن عباس: البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه. هذا إذا جمع معا. أما إذا ذكر البر وحده فإنه يشمل المعنيين، وإذا ذكرت التقوى وحدها شملت المعنيين، وإذا قرنا معا فالبر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا أمر من الله عز وجل لعباده أن يكونوا على هذه الصفة، متعاونين على البر والتقوى، أن يكونوا على هذه الصفة متعاونين على البر والتقوى، أي يعين بعضهم بعضا على ذلك بالحث والترغيب وتدارس النصوص التي فيها أمر بالبر و نهي عن المعصية والإثم، والتي فيها الوعد والوعيد والجنة والنار. هذه كلها تذاكرها من التعاون على البر والتقوى. وهكذا أيضا مجالس العلم التي تعقد في بيوت الله جل وعلا تذكيرا بالخير وتعليما للسنة ودعوة إلى الحق وبيانا للأحكام وترغيبا وترهيبا، كلها داخلة في هذا، داخلة في التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. كذلك ما يكون في خطب الجمعة والدروس، المحاضرات، الكتب النافعة إلى غير ذلك، هذا كله من التعاون، كله داخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتتمة الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم فيما يتعلق بالمعصية التي بين العبد وبين الرب، والعدوان ما يتعلق فيما بينه وبين الخلق، الظلم لهم والاعتداء عليهم. ولا تعاونوا على الإثم، على أمر فيه معصية لله وأمر فيه اعتداء على أحد من خلق الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتعاون على الطاعات وترك المعاصي. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه أن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه السورة العظيمة الوجيزة البليغة الجامعة، سورة العصر، وفيها أقسم الله عز وجل بالعصر وهو الزمان. والزمان كما نعلم جميعا هو مستودع الأعمال، فيه أعمال العباد من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من كفر أو إيمان، هذا كله يقع في العصر في الزمان. فيقسم الله جل وعلا بالعصر وهم مخلوقات الله، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته جل وعلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ال هنا للجنس، والمعنى الإنسان أي جميع الناس في خسر، جميع الناس في خسر. قال إن الإنسان لفي خسر، ولم يقل إن الإنسان لخاسر، لأن قوله في خسر وفي تفيد الظرفية، يدل على الانغماس في الخسر والخسران وإحاطته به من جميع جوانبه، فكل الناس هذه صفتهم منغمسون في الخسران، لم يستفيدوا من الدهر، من العصر، من تقلب الليل والنهار، لم ينتفعوا من هذا التقلب للليل والنهار، تمضي الليالي والأيام والشهور والأعوام وهم في غفلة، وهذه هي الخسارة. إلا من استثناهم الله عز وجل وهم المتصفون بصفات أربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، هذا فيه العلم، فيه العلم بالحق والهدى والدين الذي بعث الله سبحانه وتعالى به رسوله عليه الصلاة والسلام، وعملوا الصالحات، عملوا بما علموا من دين الله وشرع الله، فجمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين الهدى ودين الحق، وهذا خير تحقق لهم في أنفسهم. ثم من صفتهم أن هذا الخير الذي أكرمهم الله عز وجل به وجعلهم من أهله يوصلونه إلى الغير، إلى الآخرين، وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق، هذا هو الشاهد من ذكر هذه السورة في هذه الترجمة، وتواصوا بالحق أي تعاونوا على البر والتقوى. وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، مثل ما تقدم في الآية التي قبلها وتعاونوا، هنا التواصي بالحق، أن يوصي بعضهم بعضا على القيام بالحق والعناية به، وتواصوا بالصبر، بالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصبر أنواع ثلاثة، وقوله وتواصوا بالصبر يتناول أنواع الصبر الثلاثة. هذه السورة كان الصحابة رضي الله عنهم إذا التقى الاثنان منهم لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهم مع الآخر هذه السورة تذكيرا بهذا المعنى، تذكيرا بهذا المعنى. والشافعي رحمه الله تعالى له كلاما معناه لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم، لكفتهم، لأنها حجة كافية بليغة مؤثرة جامعة. وصف عبد الله بن عمرو بن العاص السورة الوجيزة البليغة، وذلك في قصة أوردها أهل العلم منهم ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه السورة أنه التقى بمسيلمة الكذاب، وقيل إن هذا اللقاء قبل إسلام عمرو بن العاص، فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال أنزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال أنزل عليه سورة بليغة وجيزة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فوصفها بأنها وجيزة وأنها بليغة، وأنها بليغة، وصفها بهاتين الصفتين. فأطرق مسيلمة رأسه قليلا ثم قال وأنا أنزل علي مثلها، ثم ذكر كلاما سخيفا يضحك الصبيان والمجانين، ثم قال لعمرو بن العاص ما رأيك؟ قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. الحاصل أن هذه السورة العظيمة الوجيزة البليغة حجة على العباد. قال المصنف رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله كلاما معناه أن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. الذي نقل عنه رحمه الله أنه قال لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، يعني كفى بها حجة على العباد. نعم. قال الشارح رحمه الله صرح بكلام الشافعي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني أنها تضمنت أحوال الناس، فأخبر تعالى أن الناس كلهم في خسار إلا من آمن وعمل صالحا وصبر. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وهذا فيه أن الإعانة للغازي في سبيل الله لمن أعانه مثل أجره، له مثل أجره. وفي الحديث أن الإعانة للغازي تكون من جهتين، من جهتين. الجهة الأولى من حيث إعانته في حمله وسلاحه وعتاده وغير ذلك، وهو الذي قال عنه في الحديث من جهز غازيا، أي جهزه بخيل أو سلاح أو غير ذلك فقد غزا. والمعنى الثاني أو الأمر الثاني الذي يتناوله الإعانة للغازي أن يخلف أهله بخير، أن يخلف أهله بخير أي بإحسان، وإحسان ومساعدة ومعاونة وصد لهم عن الشرور والأذى ونحو ذلك. فمن خلفه، خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فحاصل الحديث أن الإعانة للغازي تكون من هاتين الجهتين، وكل منهما يترتب عليه هذا الثواب، أن من خلفه فقد غزا ومن جهزه كذلك فقد غزا. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن من أعان على فعل خير كان له مثل أجر عامله. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في البعث الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني لحيان، وكانوا في ذاك الوقت كفارا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا لبني لحيان، وقال عليه الصلاة والسلام للناس لينبعث من كل رجلين أحدهما. إذا انبعث من كل رجلين أحدهما فيكون القبيلة انبعث منها ماذا؟ نصفها، انبعث منها نصفها. قال ينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، والأجر بينهما. وقوله الأجر بينهما هذا يوضح الحديث الذي قبله أو يقيده الحديث الذي قبله، الأجر بينهما إذا ماذا؟ إذا خلفه، إذا خلف من بقي في أهله بخير، إذا خلف من بقي أهل الغازي بخير. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث دلالة على أن الغازي والخالف له بخير أجرهما سواء. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله، هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع الناس لا يميز عنهم بشيء صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا يأتي الآتي ويقول أيكم محمد، يراهم جلوسا فيقول أيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فحاله من حال الناس صلى الله عليه وسلم. قالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهذا هو موطن الشاهد في التعاون على البر والتقوى. فالمرأة إذا اعتنت بولدها وصغيرها في الخير والطاعة والذكر والدعاء، قراءة القرآن وحفظ كتاب الله جل وعلا، واعتنت به مثلا في عمرتها تتكلف النية عنه وحمله وهو لا يميز والطواف به والسعي، تبذل جهدا، فهذا كله لها فيه أجر، لها فيه أجر. ولهذا هذه المرأة رفعت صبيا قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقوله نعم أي أن حج هذا الصبي صحيح، ولهذا إذا عقدت النية له إن كان غير مميز أو عقدها بنفسه إن كان مميزا يلزمه ما يلزم الحج من تجنب المحظورات ومن القيام بالواجبات وتحقيق الأركان وغير ذلك، يعتني والده به في أن يتمم ذلك وأن يكمل ذلك. وحجه صحيح، قالت أله حج؟ قال نعم. فهذا يفيد أن حجه صحيح وأنه مقبول، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام، لا يجزي عن حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام لا تكون إلا بعد البلوغ، من شرطها البلوغ، فلا تجزي عن حجة الإسلام لكن يؤجر عليها. وهذا الحديث أفاد فائدة عظيمة جدا، أن من يعتني أهله به في صغره، من يعتني أهله به في صغره تربية على الدين وعلى طاعة الله، فإن في هذا أجرين: أجر لهذا الصغير يكتب له مع أنه غير مكلف لكن يكتب له أجر، ويكتب أجر لمن أرشده ورباه ودله وعلمه ووجهه ونصحه، يكتب لهم أجر ذلك. وهذا الصغير الذي هو غير مكلف يكتب له أجر، لكن لو وقع في خطأ أو في مخالفة شرعية يكتب عليه وزر غير مكلف، لكن يكتب له الأجر، وهذا من فضل الله. الأجر يكتب، تكتب له الحسنات، الصلاة والحج والعمرة، قراءة القرآن والذكر والدعاء وبر الوالدين وغير ذلك، كلها تكتب له أجرا يجدها في صحائف أعماله، وكذلك توجد في صحائف أعمال من؟ في صحائف أعمال والديه اللذين قام على تربيته وتأديبه وتنشئته على هذه الأعمال الصالحة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على صحة حج الصبي وثبوت أجر وليه ولا تجزيه عن حجة الإسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي لما ذكروا الحج، لما ذكروا في الحج البلوغ وأنه من شروط الحج، قالوا شرط إجزاء وليس شرط صحة، شرط إجزاء وليس شرط صحة، بمعنى أن من لم يبلغ حجه صحيح لكن لا يجزئ، فالبلوغ شرط إجزاء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبطوا المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع وكلاهما صحيح. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به، وفي رواية الذي يعطي ما أمر به. الخازن الأمين يعني الشخص المسلم الذي وكل إليه خزانة المال، وكل إليه خزانة المال أو حفظ المال، ثم يقال له مثلا في وقت من السنة تقسم هذا القدر من المال على الفقراء، أو يعين له أسر معينة كذا وكذا، كل أسرة لها كذا، فيضبط كل ذلك بدقة ويوصله لأهله، ولا يأكل منه شيئا ولا يأخذ منه شيئا ولا يسلب أو ينتهب منه شيئا، يخزن المال بحق وأمانة، فهو أمين، ويوصله إلى المستحقين بأمانة، ونفسه طيبة في ذلك، ونفسه طيبة. سبحان الله، ذكر طيب النفس هنا، قال طيبة به نفسه، قال يعطيه كاملا موفورا، كل هذه تأكيدات، يعطيه كاملا موفورا لا يأخذ منه شيء ولا ينقص منه شيء، يوصله تاما إلى الفقير، ونفسه طيبة. لماذا نص على هذه الكلمة ونفسه طيبة؟ لأن الآن تحت يده ماذا؟ أموال كثيرة تحت يده، والنفس إذا كثر عندها المال تخبث، النفس إذا كثر عندها المال تخبث وتطمع، وتبدأ تفكر كيف يكون لها نصيب من هذا المال، ويبدأ مع نفسه بأكل شيء من هذا المال بالتأول، يتأول لنفسه ويوجد لنفسه بزعمه مخارج حتى يأخذ من هذا المال، فنفس السبب أن نفسه تخبث، يصيبها شيء من الخبث إذا كثر المال، فتحتاج النفس إلى ماذا؟ إلى مقاومة شديدة، إلى مقاومة شديدة ومدافعة للطمع الذي يدخل عليها إذا كثر المال، إذا كثر المال. ولهذا الآن بعض الناس يكون عنده مثلا رغبة في بناء مسجد له أو لوالده أو لوالدته، فيذهب إلى بعض الدول المحتاجة ويبحث عن شخص يظنه أمين، يظن فيه الأمانة، ثم يعطيه مبلغا كبيرا، في حياته ما وقع في يده هذا المال، عاش فقيرا ولا وفي حياته ما حصل أن وقع في يده مثل هذا المال، فتبدأ نفسه تتأثر ويوقعه في مشكلة مع نفسه، وربما أوقعه في تعدي وإثم على هذا المال وأكله بالباطل، ومثله من يريد أن يبني دارا للأيتام أو غير ذلك. ولهذا هذه المسألة تحتاج إلى فقه، وأن تكون مبنية على ضوابط وعناية دقيقة بالأمر، حتى لا يقع الإنسان في إضرار بالآخرين وإفساد لهم. قال: فيعطيه كاملا موفورا طيبة به نفسه، فيدفعه أي يوصله إلى مستحقي بكاملا موفورا، إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، وفي رواية المتصدقين بالتثنية والجمع، المتصدقين يعني صار مثل الذي دفع المال، إن كان الذي دفعه واحدا، وإن كانوا جماعة فهو صار من هؤلاء المتصدقين، لأنه خزن المال بحق واعتنى به وأوصله بحق،